وقتلوا وهجروا، يتمت الأطفال وانتهكت أعراض النساء، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، فليس لهم رب غيرك. وليس لهم إله غيرك. ارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنهم الغمة، اللهم اكشف عنهم الغمة، فأنت أرحم بهم منا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، والحمد لله رب العالمين.